تنبيه. تنبيه: ينبغي للمعلم أن يناقش تلاميذه في مسائل كل مبحث شرحه لهم من هذا الكتاب ليتمكنوا من فهمه جيدا، فإذا رأى منهم ذلك سألهم مسائل أخرى يمكنهم إدراكها مما فهموه، كأن يسألهم بعد شرح الفصاحة والبلاغة وفهمهما عن أسباب خروج العبارات الآتية عنهما أو عن إحداهما: رب جفنة متعنجرة. متعنجرة. متعنجرة. لا، متعنجرة. رب جفنة متعنجرة وطعنة مسحنفرة. إيش؟ مسحنفرة. لا، مسحنفرة. تبقى غدا بأنقرة. أي جفنة ملأة وطعنة متسعة تبقى ببلد أنقرة. طيب، نعم. الكلمات ولا الحروف؟ الحروف. إذن هل يعتبر هذا كلام فصيحا أو لا؟ غير فصيح. لماذا؟ يتنافر حروف الكلمة، وعلامة التنافر صعب النطق بها. أي نعم. كانوا يعايونا ونحن صغار بكلمة وهي أفسن استنبكتن أظن نسيته. ها؟ أي نعم، قالها الأخ. يعايون بها: إن كنتم رجالا فاعرفوها، لا يعرفها إلا فصيح اللسان. يلا، من يقولها؟ اسمع. أفسن استنبكتن. أعرفوها. لا لا، قولا. صح. خطأ. أنا هكذا. مشكلة عاد صارت اختلاف رواية الآن. نتركها ما دام اختلف الرواة فيها. طيب، تكون من باب المضطرب. طيب، المثال الثاني: الحمد لله العلي الأجللي. يا رحمه، هل هي فصيحة ولا لا؟ ليه؟ على غير القياس. والقياس القياس الإدغام. الأجل، وهذا قال الأجل. طيب، الثالث: أكلت العرين وشربت الضمادح، تريد اللحم والماء الخالص. نعم، لغرابة اللفظ غير فصيح، لأن اللفظ غريب، يحتاج أن يرجع الإنسان إلى قواعد، إلى كتب اللغة. وزور من كان له زائر، وعاف عاف العرف عرفانه. لا، نعم. لماذا؟ ها؟ لا، أنت. ها؟ أحسنت. لتنافر الكلمات. ازور من كان له زائر ما فيها تنافر، لكن وعيش وعاف عاف العرف عرفانه، هذه تنافر الكلمات. نعم. امشي. خامسا: كيف؟ ما هي عندك؟ ما هي عندك؟ صفحة 88 و100. يلا علي، موجود عندك؟ جاء طيب. ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانب من يهتدي في اسم. هل هذا فصيح أو لا؟ لماذا؟ خطأ. أرجع الضمير على متأخر. إيه مخالفة قواعد الإعراب حيث عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن قومه عائد على زهير، وزهير مفعول به، مرتبته التأخير وهو متأخر لفظا أيضا. السادس. من يهتدي في الفعل ما لا يهتدى في القول، ما لا يهتدي، ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء. بليغ ولا غير بليغ؟ خطأ. ها؟ لا. خطأ. اللي عندك مش مما يهتدي؟ نعم. طيب من يهتدي ما فيها خطأ في الإعراب؟ من شرطية، إذا كان شرطية يجب حذف الياء، هذا الذي يظهر. نعم. أن يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل. نعم. قرب منا فرأيناه أسدا تريد أبخر. نعم دكتور صالح. ليش؟ قلبها على الشعراء في حق الشعراء أنهم يعني حتى يفعل الشعراء، وقليلا ما يفعل الشعراء، الشعراء يعني أظنهم على القول. هذا يمكن، لكن مثلا ما دام عندنا شيء ظاهر واضح وهو إبقاء الياء مع الجزم يكون أوضح. طيب نعم. لماذا؟ ها؟ لأن ما في علاقة. طيب العلاقة. يجب عليك أن تفعل كذا تقوله بشدة مخاطبا لمن إذا فعل عد فعله كرما وفضلا. هل هذا بليغ أو غير بليغ؟ غير بليغ. غير بليغ؟ ليش؟ لمخالفة مقتضى الحال. لأنه مخالف لمقتضى الحال. تمام. باء. وكأن يسألهم بعد باب الخبر والإنشاء أن يجيبوا عما يأتي. أمن الخبر أمن الإنشاء قولك الكل أعظم من الجزء، وقوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. يلا قل. تسأل المشي. تفضل. نعم. خبر. ماذا تقولون؟ خبر. نعم. إن قارون كان من قوم موسى. نعم. ما الذي يستفيده السامع من قولك أنا معترف بفضلك أنت تقوم في السحر ربي إني لا أستطيع اصطبارا. الله يلا محمود المثال الأول ها؟ المدح في أي الجمل؟ هذه مدح. ماذا تقولون؟ ظاهر أن المعتبر بالفضل تفيد الشكر وتفيد المدح من كلمة فضل. يقول ما هو الدليل على عدم جواز الاقتباس بشيء من القرآن أو الحديث مع أن الصحابة يقتبسون بشيء من القرآن؟ وهو طلحة لما وصلوا الخبر أن قتلة عثمان نادمون على ما فعلوا فقال تبا لهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. هذا ليس من الاقتباس, هذا من الاستشهاد. وأولا لا بد أن يثبت هذا عن طلحة, ثبته أولا ثم انظر هل يدخل في هذا أو لا, لأن هذا واضح أنه قرآن مستقل لكن استشهد به على نظيره, مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم.